الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث أيها الأحبة الكلام على ما أورده المؤلف تحت هذا الباب، دعاء من أصابه وسوسة في الإيمان. فمضى الكلام على الأول مما جاء فيه الاستعاذة، وذكر ثانيا الانتهاء عما وسوس فيه، وذلك جميعا في الحديث الأول. ثم ذكر الثالث، وهو أنه يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، هذا يفسر الحديث في الليلة الماضية من خلق كذا من خلق كذا، هنا قال من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله. ثم ذكر بمثله وزاد ورسله، يعني هنا قال آمنت بالله، في هذه الرواية زيادة ورسله، وهذا الذي ذكره المؤلف أخذا من الروايتين آمنت بالله ورسله. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم. لا يزال الناس يتساءلون صيغة التفاعل، التساؤل، المفاعلة في الأصل أنها تكون بين طرفين فأكثر، هذا الأصل، ولكن الواقع ليس ذلك بلازم. فهنا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، هذا يحتمل، يتساءلون عن الموجودات، عن المخلوقات وما إلى ذلك، فيجري السؤال بينهم. وقد يكون هذا التساؤل لا يزال الناس يتساءلون يعني مع الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، ممن يلقي لهم الوساوس ويقصد إضلالهم. ويحتمل أن يكون ذلك مع النفس، تقول تساءلت في نفسي، هذا لا يلزم أن يكون بين طرفين، يتساءل مع نفسه. على كل حال، حتى يعني يبلغ السؤال إلى أن يقال هذا خلق الله، يعني يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ أو هذا القول، أو قولك هذا خلق الله، خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ صلى الله عليه، يعني أن قولك هذا خلق الله الخلق معلوم، فمن خلق الله؟ جل الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إلى إجابات عقلية ووجوه من الإقناع، وإنما وجه إلى الجواب الذي يقطع على الشيطان الطريق. فمن وجد من ذلك شيئا، يعني مثل هذه الخواطر والوساوس والسؤالات، فليقل آمنت بالله ورسله، عكس مراد الشيطان. الشيطان يريد أن يزلزل إيمانه وأن يستزله وأن يوقعه في الحيرة والشك، فيفسد عليه الإيمان، هذا مراد الشيطان، فجاء بعكس مقصوده، فليقل آمنت بالله ورسله، فهذا إعلان منه للإيمان بالله ورسله أيضا، وبالذي قال الله وقال رسله من صفته تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فأرشدهم بهذه الطريقة إلى قطع الوساوس مع ما مضى في الحديث السابق من الانتهاء والاستعاذة، فصار هذا الثالث. مجموع هذه الأمور: يستعيذ، ينتهي، يقطع الطريق، تسلسل هذه الأفكار، ويقول آمنت بالله ورسله، فيكون قد فعل عكس مطلوب عدوه وهو الشيطان. فهنا يتوقف ولا يسترسل، لأن الجواب هو ما ذكر الله، ليس هناك شيء آخر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السؤالات غير واردة على الله تبارك وتعالى، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس ذكر ألوانا من تلبيس إبليس على طوائف من الخلق: تلبيس على العباد، تلبيس على الفقهاء، التلبيس على القراء، التلبيس على جميع الطوائف، كل بحسبه، كل بحسبه. فهو يأتي المتعبد الذي عنده هذه النزعة، نزعة التعبد، من غير الطريق الذي يأتي بها إلى من عنده نزعة شهوات. وكل نوع من هذه الشهوات يأتي صاحبه من الطريق الذي تلائمه، ويتدرج معه شيئا فشيئا. لو نظرنا في كلامه الذي كتبه آني ابن الجوزي في هذا الكتاب لرأيت أمثلة عجيبة من ذلك. فيأتي إلى مثل هؤلاء ويطرح لهم مثل هذه السؤالات، وإنما يكون ذلك كما سبق لمن يأس من إغوائه. أما الكافر فليس بحاجة إلى مثل هذا التدريج، لأنه لا يؤمن أصلا، ولكن ينغص على هذا المؤمن بهذه الخواطر والوساوس، وهذا إعلان منه بالعجز. يعني إذا وجد المؤمن مثل هذا يعرف أن هذا إعلان الإفلاس، فينبغي أن يكون ذلك دافعا له على المزيد من المدافعة والمجاهدة والثبات على الحق، لا أن يكون ذلك سببا للانزعاج والتقهقر والاسترسال مع هذه الخواطر والوساوس، فيتلاعب به الشيطان. وقد ذكرت في الليلة الماضية أن هذه إنما تكون مع الخواطر التي يلقيها الشيطان، فهي عارضة لا ثبات لها. فيكفي أن يستعيذ وينتهي ويقول آمنت بالله ورسله، ويقول هو الأول والآخر كما سيأتي. أما ما كان منشأه الشبهات لشيء سمعه أو قرأه، فإن هذا يحتاج إلى معالجة أخرى بالعلم، فإن الشبهات تكشف بالعلم، وأما خواطر الشيطان والوساوس فإنها تكشف بالاستعاذة. ثم ذكر الأمر الرابع، وهو أنه يقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد جاء هذا عن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري، ويسأل عن ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الوساوس والخواطر المتعلقة بالاعتقاد. قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك، يعني ابن عباس، قال ما نجا من ذلك أحد. وليس المقصود به الشك المبني على الشبه، وإنما الوساوس والخواطر يشككه عدوه إبليس. ابن عباس يقول ما نجا من ذلك أحد، قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا أخرجه أبو داود وسكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ذلك يكون من قبيل الصالح للاحتجاج عنده، والمنذري مثل هذا لا ينزل عنده عن درجة الحسن. وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني وقال في موضع آخر إسناده جيد. فابن عباس رضي الله عنهما أورد هذه الآية قال: حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه الآية مبناها على الشرط كما ترون، فإن كنت في شك، هل وقع شك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب حاشا وكلا لا. إذن ما وجه هذه الآية؟ وجه هذه الآية القاعدة المعروفة تجيب عنها، قاعدة من قواعد التفسير، وهو أن التعليق بالشرط لا يقتضي الوقوع أو إمكان الوقوع. التعليق بالشرط، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، التعليق بالشرط، وهذا ممتنع، لا يمكن أن يكون لله ولد. وهكذا في نظائره، فالتعليق بالشرط لا يقتضي إمكان الوقوع. احفظوا هذه القاعدة، تجدون أنها جوابا في مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا جواب. الأمر الآخر ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، طبعا هذه القاعدة لم يذكرها ابن كثير رحمه الله لكنه أشار إليها كأنه أجاب بها، أعني ابن كثير. أما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فذكر أن ذلك مما يوجه إلى الأمة لكنها خوطبت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مقدمها. يقول: هذا من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، فإن كنت في شك، لا يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان في شك من أتباعه فيسأل الذين يقرؤون الكتاب، يعني الكتب السابقة، ففيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة هذه الأمة، وفيها ما يوافق ما جاء في كتابها هذا القرآن. وهكذا قال قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث وجه هذه الآية إلى أنه خطاب قصد به الأمة، لكنه خطب به في ظاهر الخطاب سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن هذا إذا كان هو حكمه صلى الله عليه وسلم فغيره بطريق الأولى والأحرى، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع الكافرين والمنافقين، قالوا هذا موجه للأمة، كما قال الله عز وجل له: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا مخاطب به شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه حينما نزلت عليه هذه الآيات لم يكن أحد من أبويه على قيد الحياة، فدل على أن الخطاب يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الأمة مخاطبة بذلك: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك في قليله أو كثيره، لكن هذا كما سبق وجه للأمة، أو يجاب عنه بالقاعدة السابقة أن المعلق على شرط، التعليق على الشرط لا يقتضي الوقوع أو إمكان الوقوع. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يقول يعني اسأل أهل الكتب، لأن هذا يرد عليه سؤال أن كثير من أهل الكتاب ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه، فكيف يوجه إليهم السؤال وقد كفر أكثرهم؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول: هذا يقصد به أهل الإنصاف منهم، أهل العدالة من العلماء الراسخين، فإنهم سيقرون بصدق ما أخبرت به وأنه موافق لما معهم، وهذا باعتبار أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وجعلها برهانا على صدقه. بأي اعتبار؟ اعتبار أن الشهادة لا تكون إلا من أهل العدالة. إذن هؤلاء الذين ينكرون ويجحدون وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليسوا بأهل لتحمل الشهادة لأنهم ليسوا بعدول. هذا جواب على هذه أو هذا الإيراد من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وأنه لا عبرة بالكثرة، إنما العدول هم الذين يسألون، لأن الشهادة مبناها على العدالة والصدق. وقد آمن بعض هؤلاء الأحبار والرهبان كعبد الله ابن سلام رضي الله عنه، ثم آمن في زمان التابعين كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثال هؤلاء. وهذه الشهادة مبنية على كتابهم الذي ينتسبون إليه وهو التوراة. ثم هذا الأخير، هذا الرابع، وهو ما أمره ابن عباس رضي الله عنهما أن يقرأه هو الأول والآخر، يحتمل أن ذلك مما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قاله اجتهادا منه باعتبار أن ذلك يقطع عليه هذا التسلسل، من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا. فإن الجواب عنه في هذه الآية، ومثل هذا لا يلزم منه أن يكون مبناه على التوقيف في هذا المقام في هذا الموضع، لأنه جواب على هذا الإشكال والإرادة الذي يريده الشيطان، من خلق كذا، هذا تسلسل وهذا التسلسل ممتنع. إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو أورد له هذه الآية التي تضمنت هذه الأسماء الأربعة المتقابلة التي فيها الجواب عن مثل هذا السؤال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا أحسن ما يفسر به هذه الأسماء الحسنى، وقد تكلمت عليها في مناسبة سابقة، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء الحسنى عند الكلام على هذه الأسماء إن شاء الله تعالى. فالأول يدل على أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو حادث، فالله قبل كل شيء. وفيه ملحظ آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا كان هو الأول فمعنى ذلك أن كل ما يصل إلى العباد فهو منه تبارك وتعالى، إذن لا يركن القلب إلى غيره، فالله منه العطاء والإمداد والإنعام والإفضال، فهو الأول. قبل هذا الذي ركن قلبك إليه من المخلوقين فصرت تؤمله وترجي نفعه وما إلى ذلك، بل ليلتفت القلب إلى الأول الذي ليس قبله شيء، فهو قد سبق كل شيء بأوليته كما يقول الحافظ ابن القيم، بقي بعد كل شيء بآخريته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيكون إذن التعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم الأول ألا يتعلق القلب بالأسباب، فالله هو الأول قبل الأسباب وهو مسبب الأسباب، فتعلق به ووجه القلب إليه. الطبيب سبب، الدواء سبب، الطعام سبب، الشراب سبب، ولكن من الذي جعله سببا؟ هو الله. فإن شاء الله تبارك وتعالى عطل هذه الأسباب كما عطل خاصية الإحراق في النار، فقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلا يتعلق بالأسباب، لكن نتعامل مع الأسباب بالقدر اللائق بها على أنها مجرد سبب والله مسببها. أما الآخر فإن التعبد بمقتضى ذلك ألا يركن الإنسان إلى أحد من المخلوقين، لأن كل أحد يفنى، تعلق به ويشغل قلبه بمحبته أو تعظيمه أو نحو ذلك، يرجيه ويؤمله، ثم بعد ذلك يموت وكل أحد يموت. فعلق قلبك بالحي الذي لا يموت، فهو الأول والآخر، الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. والظاهر والباطن، فالظاهر كما قال ابن جرير رحمه الله: الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظاهر فليس فوقك شيء. فهذا يشمل علو الذات، علو الحقيقي، الرحمن على العرش استوى وهو فوق مخلوقاته، وهو أيضا له علو القدر والقهر والمنزلة. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو الأوضح والأبين: فليس فوقك شيء. وهذا يدل على عظمته تبارك وتعالى، وعظمة صفاته، واضمحلال كل شيء عند عظمته. ظاهر فوق كل شيء. تقول فلان: واصل. واصل إلى أين؟ الله فوق الجميع. فعلق قلبك به. ربما يتعلق الإنسان برئيسه في العمل، أو يتعلق بغيره، فالله أعظم وأجل، فهو الظاهر. فكل شيء يضمحل أمام عظمته وعظمة صفاته تبارك وتعالى. كذلك الباطن، قل ابن جرير رحمه الله: الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مع أن كثيرا من أهل العلم، لعله قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القرب هنا المقصود به قرب الملائكة لقبض الميت. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الباطن: أنت الباطن فليس دونك شيء. فهو أقرب إلى عباده، والقرب نوعان: قرب خاص من أهل الإيمان، قرب خاص من الداعين، كما مضى الكلام على ذلك في الكلام على آيات الصيام في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا قرب خاص من الداعين. وهكذا قربه ودنوه تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر حيث ينزل، وكذلك أيضا في عشية عرفة. وعلى كل حال، أما هذا فهو قرب عام يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، فهذا لا ينافي ظهوره وعلوه، فالله لا يقاس بخلقه. فهو الظاهر وفي الوقت نفسه هو الباطن، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتعبد العبد لربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، فيصمد قلبه إلى مولاه، وتنقطع عن هذه الخواطر والوساوس، ولا يرد عليه من خلق كذا من خلق كذا، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. هكذا دلت هذه الأسماء الأربعة على هذه المعاني، وتحتها من المعاني الشيء الكثير، لكن يكفي هذا في هذا المقام. وهذا يوجب على العبد أن يطهر سريرته، وأن يصلح علانيته، وأن يصلح أحواله جميعا، قلبه ولسانه وجوارحه، لأن الله قريب يراه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، كل ذلك يطلع عليه ربنا تبارك وتعالى. فالسر عنده علانية، لا فرق بين ما يعمل سرا وما يعمل علانية. فهذه المعاصي التي يستسر فيها الإنسان، إذا كان يستطيع أن يعملها على الملأ وقد لا يفعل، فليعلم أن الله تبارك وتعالى يستوي عنده الإسرار والإعلان، فهو يراه ويطلع عليه، فينبغي أن يستحي منه. فإن لم يستحي من ربه فليخاف، فليخاف. والموت قريب أيها الأحبة، قريب جدا، قريب، في لحظة ينتهي الإنسان، ثم بعد ذلك يشاهد الحقائق المغيبة عنه، ويرى الملائكة، ويرى منزلته وعمله وحاله، ثم يعرف بعد ذلك موطئ قدمه وما كان عليه وما تحته من فرس أو حمار. صلى الله عز وجل أن يصلح أحوالنا ويتوب علينا ويغفر لنا ولوالدينا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه. إذا كان عندكم سؤال، السلام عليكم ورحمة الله.